أول هذه الأسئلة لا يتعلق بالأحكام ولكنه يتعلق بالدرس. أحد الإخوة يقول يعني نريد يعني بعد المقدمة زيادة مجلس الرابع للدرس لدرس الكتاب طويل والكتاب طويل والعمر قصير ويكون الدرس يوم السبت مقدرين وقت فضيلة إلى آخره. يعني أنا أريد أن أنظر من الإخوة يعني أيضا ربما يكون يعني أنا أرى فعلا أن الدرس الكتاب حقيقة كتاب قيم وأنا حقيقة أمنيتي أن يمر به غالب الإخوة الذين يكونون معنا لأن بعض الطلبة هنا تجد أنه يبدأ معنا في الدرس ثم بعد ذلك يعني ينقطع يسافر إلى بلدي دون أن يتم. وهذا الكتاب قلت لكم كثيرا من أهم الكتب، لا أقول لكم هو من الكتب المطولات جدا ولكنه كتاب متوسط ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى في دراسته لا شك بأنه سيحصل على ذخيرة علمية عظيمة. فأنا قضية الدرس ربما نضيف قد لا يكون هذا الشهر الشهر القادم والذي بعده لأننا نحاول قدر الإمكان أن ندرس لأنه كما تعلمون على التحقيق بعض المجلدات 6 وبعضها 4 ونحن الآن لا نزال في المجلد الثالث فيما يتعلق بماذا بالمجلدات 6 وربما بالنسبة للأربعة في الثاني. فنحن يهمنا حقيقة أيضا أن ننتهي من الكتاب ولا شك الدرس وإن كان ربع ولكنه يضيف شيئا، فإذا كان أيضا يتناسب مع الإخوة فما ربما نضيف يوم السبت لأن يوم الأربعاء كنا ندرس فيه فأشكل على بعض الإخوة لأن بعضهم أهله خارج المدينة فيريد أن يكون على صلة بهم وأن يزورهم وهذا من البر. الأخ يقول ما حكم الرجل يتزوج بدون إذن من والديه وهل زواجه صحيح؟ لا شك بأن من الآداب والأخلاق الإسلامية أنه عندما يريد الإنسان أن يتزوج أن يأخذ رأي والديه وأن يستشيرهم في ذلك الأمر. لكن لو قدر أنه تزوج وحقق الزواج الشرعي ولم يكن أيضا مخالفا لرأي والديه وكان رأي والديه يريدان له الخير وهو يريد عكس ذلك فطاعتهم هنا لا بد منها. لا شك بأنه لو تزوج فالزواج صحيح لأن الزواج له شروط وأركان وإذا تمت صح ذلك، فلا يمنع أن يتزوج دون مثلا ليس شرطا ماذا أن يعرض على والديه وأن يأخذ، لكن الآداب الإسلامية والأخلاق هذا الذي رباك وتعب عليك وهذه الأمة حنت عليك يعني أشد الحنو وحملتك 9 أشهر بين التألم والضجر، فلا أقل من أن يكونان على علم ومعرفة بشيء يسرهما ويسعدهما أن يتزوج ابنهما ويرون الأحفاد يرون أبناء وبنات الأولاد. الأخ يقول ذكرت خلال الدرس أن الأئمة 3 قالوا تصح الشركة دون خلط المالين والشافعي رحمه الله يقول لا يصح إلا بخلط المالين، فما هو القول الراجح؟ أولا أنا قلت لكم القول الراجح من الناحية الدليلية وليس عندنا هنا دليل كما تعلمون شرعي ولكن الدليل هنا عقلي أو ما نسميه بماذا بالرأي. لا شك قول الأئمة له وجه وقوي ولكن قول الإمام الشافعي فيه احتياط، فإذا أخذنا بقول الإمام الشافعي خرجنا من الخلاف والخروج من الخلاف مستحب، لكن يبقى الحكم هنا لو لم يخلط المال هل تصح الشركة؟ الجواب نعم. الأخ يسأل هنا يقول ما هي الإقالة مع التمثيل؟ الإقالة هو أن تبيع على أخيك كتابا، مثلا أنا أقرب لكم ما يتعلق بكم، بعت على أخيك كتابا وهذا الكتاب قد يكون مجلدا أكثر من مبلغ من المال وتمت الصفقة وأخذت حقك وتسلم الكتاب، ثم ظهر للأخ أنه يريد نسخة أخرى أو أنه بداله أنه بحاجة إلى المال أشد من الكتاب وربما مر به ظرف من الظروف فجاء إليك وقال يا أخي أنا اشتريت منك هذا الكتاب وتسلمت حقك وثمنه حق لك ولا غبار في ذلك وأعطيتني مقابله الكتاب ولكن أنا بحاجة إلى المبلغ أكثر من الكتاب فجزاك الله خيرا ألا تقيلني، يعني تفسخ البيع، فإن أقلته دخلت في زمرة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته، أي أنك تنهي. لماذا يحتاج إلى الإقالة؟ لأن البيع عقد لازم، لا يستطيع أن يأتي إليك ويقول رد إلي مبلغي وخذ، لأنك أولا شيء ما غبنته ولا دلست عليه ولا وجد عيبا في الكتاب، فليس له يحق إلا أن يأتي إليك بحكم الأخوة والصلة بينكما. ما المراد بالقسمة هنا؟ المراد بالقسمة أيها الأخوة قسمة الحق، والقسمة أحيانا تكون إجبارية كما ترون الآن، أحيانا إذا لم يمكن الخروج منها، كالحال بالنسبة للشفعة، إذا طلب أحد الشريكين الشفعة القسمة فإنه يقسم بينهما. لكن أحيانا القسمة لا تمكن، كأن تكون السلعة التي يراد البيت، الأرض الذي يريد قسمته، لا يصلح أن يكون مقسوما، حينئذ لا بد من بيعه. وهكذا أحيانا تكون القسمة لازمة، وأحيانا تكون غير لازمة، وأحيانا يكون المصلحة في القسمة، وأحيانا تكون المصلحة في البيع. إذا لم يرضى الشريك الورثة بالورثة، هذا حق له. يعني يقول الأخ إذا لم يرضى، إذا مات أحد الشريكين ولم يرضى الشريك الآخر بوارثه، هذا حق له، له أن لا يرضى بالشريك نفسه، وله بعد أن يرضى أن يفسخ العقد، لأن عقد الشركة جائز وليس بواجب. هل تصح شركة العنان إذا كان أحدهما دفع أحد النقدين والآخر عروض التجارة؟ تصح على القول بأننا نأخذ قيمة العروض، لأنكم ترون عروض التجارة أكثر العلماء لا يرى صحة ماذا الشركة فيها، ولكن من العلماء من يجيز ذلك، وهي رواية الإمام أحمد وسبق أن تكلمنا عنها في درس ليلة البارحة، يجوز على أن يكون تكون الشركة بقيمة العروض لا بالعروض نفسه. فعلى هذا القول إذا بيعت عروض التجارة وعرفت قيمتها فحينئذ تحولت إلى ثمن تجوز الشركة. ما هذا السؤال الأخذ؟ يقول ما كيفية الصلاة عند المرأة الحيض؟ تقرأ يعني غير موضوع. ما أظن لأن الحائض والنفاس لا تصح، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فالحائض لا تجب عليها الصلاة. لكن هو يمكن قصده هل يصح أن تصلي عند الحائض؟ لماذا لا تصلي عند اليهود هم الذين لا يواكلون ولا يشاربون، أما المسلم يجلس عند الحائض. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لما قابله أبو هريرة في أحد أسواق المدينة فانخزل اختفى عن الرسول، فلما لقي الرسول قال إني كنت على غير طهارة، يعني كنت نجس، فقال له سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فسؤال له غير واضح، وإذا كان معنا له أن يسأل. هذا الأخ يحب المجاز، يقول بدأت عنه ولم ينتهي. أولا أيها الأخوة أنا أوجز، المجاز هذا ما معناه؟ خلاف هناك شيء حقيقة وهناك شيء مجاز، وربما يكون الشيء في الأصل مجازا فيتحول حقيقة، كما نرى الآن في الخلاء، يعني الغائط ما هو؟ كان يطلق ماذا؟ على المكان الذي يرد الإنسان، ثم أطلق على الفضلة. فمن العلماء من يقول لا يجوز المجاز في كتاب الله عز وجل، ويجوز في ماذا؟ في اللغة. ومنهم من يمنعه مطلقا، والأولى ألا يعني يتجاوز الحد في كتاب الله عز وجل، فإنه لكي يقرر فيه مجاز لا يحتاج إلى دليل. وتعلمون بأن كتاب الله تعالى فيه حد وفيه إيجاز وفيه ترخيم، وهذه أمور لا يقال عنها بأنها مجاز، فالأولى أن يجنب كتاب الله عز وجل عن المجاز. أما الكلام في اللغة فهذا أمر واسع، تعلمون يعني يشبه الإنسان بالقمر وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ويعرف ذلك من يدرس المجاز في البلاغة. الأخ يقول عندي أرض تساوي 30,000 واشتراها مني آخر مقابل أرض تساوي 70,000 ويدفع لي الباقي، هل هذا جائز وما المانع؟ يعني ولكن ما هو مقيم، هو يبيعك الأرض ب70,000 وأنت تبيعه أرضك ب30، ثم بعد ذلك تأخذ الفرق، هذا هو الطريق. هذه الورقة فيها يبدو عدة أسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ ما معنى وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب؟ هذا السؤال الأول. هذا في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، عندما خطب الناس إن دماءكم وأي بلد هذا وأي شهر هذا إلى آخر الحديث، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ثم وصل إلى عدة أحكام، أوصى بالنساء خيرا، وأمر بالمحافظة عليهن والنفقة ورزقهن وكسوتهن، ثم قال أيضا أشار إلى الربا وقال وإن أول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. هو قال ربانا لأن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في حديث آخر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، إذن قال ربانا. وهذا دليل على أنه لا محاباة في الإسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ بأقرب الناس إليه، فقال أول ربا أضعه هو ربا